أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن السورة مكية، والمكية من سور القرآن تعالج العقيدة، وأعظم ما تعالجه التوحيد وإثبات النبوة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم والبعث الآخر والجزاء الذي يتم فيه. وقد علمتم أن العقيدة نزل القرآن بها 13 سنة في مكة، بل 10 سنين لم يفرض فرض ولم تسن سنة، والدعوة كلها حول العقيدة من أجل أن يعتقدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الدار الآخرة حق، دار الجزاء على الكسب والعمل في الدنيا. 10 سنين. وقد علمتم أن صاحب الروح، أن صاحب العقيدة الإسلامية الصحيحة هو حي، لأنها بمنزلة الروح، وأن فاقد العقيدة الإسلامية الصحيحة فاقد لها بالمرة ميت، ما هو بحي. وقلنا البرهن على ذلك والتدليل أن اليهود والنصارى إذا كانوا تحت رايتنا ويعيشون في بلدنا أهل ذمة لا نكلفهم بصيام ولا بصلاة. لماذا؟ لأنهم أموات. فإذا أسلم أحدهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من تلك اللحظة نقول اغتسل وتعال صلي، وغدا رمضان صم، وبعده الحج فحج، وذلك لأنه حي بعدما كان ميتا. وعلمتم أن العقيدة الإسلامية قد يداخلها زيادة ونقصان للجهل وتغيير المغررين وفساد المفسدين، يصبح صاحبها ليس بميت ولا بحي مريض. وهذا المرض ظاهر في أمة الإسلام، الذي يفعل واجب ويترك آخر، يتجنب محرم ويخشى محرم آخر ويفعل، سليم العقيدة والله مريض، ما صحت عقيدته. هذا أذكر به الناسين وأعلم به غير العالمين. ونعود إلى الآية الكريمة، قال تعالى نعم يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي من دون الله، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله إلى غيركم. من هم الذين يدعون؟ هؤلاء في العرب جماعات أفراد آمنوا بالجن، مجموعة من الجن آمنوا بها وعبدوها. فترة من الزمن دخل أولئك الجن في الإسلام وأسلموا، وقد جاء في القرآن بيان هذا. فلما أسلموا أصبح دعاهم لا يرضون به ولا يقبلونه، وأهل الجهل ما زالوا يدعونهم. وسبحان الله، الآية كما سمعتم نزلت في أفراد يدعون الجن يؤلهونهم ويعبدونهم، أسلم أولئك الجن فأصبح عبادتهم باطلة لا معنى لها، فنبههم الله تعالى إلى هذا الغلط وهذه الغفلة. فقالوا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. والقرآن كلام الله، والله عليم حكيم. وتمضي القرون الثلاثة الأولى والتوحيد سائد عام في أمة الإسلام، ثم يداخلها الشرك، فأصبح في أمة الإسلام ملايين من يدعون غير الله ويتقربون إلى غير الله ويتوسلون إلى غير الله، هذا يذبح وهذا ينذر وهذا يخاف وهذا يعكف وهذا، ملايين. فسبحان الله، الآية تنطبق على الحاضرين أكثر من الأولين، لأن الأولون مجموعة قليلة آمنت بالجن. وإذا بأمة الإسلام من القرن الرابع تصاب بعبادة الأولياء والصالحين بالذبح والنذر والحلف والعكوف والحج وما إلى ذلك. وصدق الله العظيم: قولوا لهم ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم إن مرضتم ولا تحويله إلى غيركم إن أردتم أن يصاب به عدو من أعدائكم. وهذا تحدي، افعلوا. قل لهم: يا رسولنا، أيها المبلغ عنا صلى الله عليه وسلم، قل لهم ادعوا الذين زعمتم من دون الله أنهم يستجيبون لكم ويكشفون الضر ويقضون حوائجكم، ادعوهم، فإنهم لا يملكون أبدا كشف الضر ولا تحويل الضر من شخص إلى آخر إذا كنت ترضى أن يحول إلى عدوك. وهذا يدل على ضعف الناس وحاجتهم، ما عرفوا ربهم، يطرحون بين يديه ويسألونه كشف ضرهم. وعرف الشيطان، عرفهم بالأصنام والأوثان والأحجار والشياطين فعبدوها. فجاء القرآن ليبين الطريق لمن أراد أن ينجو ويسعد. فالله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي من دون الله، أنهم يقضون حوائجكم ويفرجون كربكم ويشفون مرضاكم وأسقامكم، ادعوهم، فلا يملكون والله كشف الضر ولا تحويله، والله ما يملكون. لا كشف الضر وإزالته ولا تحويله من شخص إلى آخر. إذا فما الفائدة في دعائهم والاستغاثة بهم والعكوف على أصنامهم والتقرب إليهم؟ عمل باطل سببه الجهل وعدم العلم. وقوله تعالى أولئك الذين يدعون إلى رب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أنهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه، فلان وفلان من أولياء الله الذين عبدناهم بالذبح والنذر والعكوف حولهم، هؤلاء والله لا يبتغون إلى ربهم وسيلة، وكانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون بأموالهم ويدعون الله راجين آمنين خائفين، كيف نحن ندعوهم ونخافهم ونرجوهم؟ نعكس القضية. أولئك الذين يدعونهم هم يبتغون إلى ربهم وسيلة، يتملقون إلى الله ويتزلفون بالذكر بالدعاء بالصلاة بالاعتكاف بالرباط بالجهاد بكل الأعمال الصالحة، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. هؤلاء الذين يدعونهم كانوا يدعون ربهم ويستغيثون به ويتقربون إليه، فكيف تدعو من يدعو؟ تدعو فقير يحتاج؟ ادعو من يملك العطاء ويعطيك ويعطي غيرك. وهذا صفع على وجوه أولئك الذين عموا عن الله وأصبحوا مقبلين على غير الله من الجن والإنس. ودخل في هذا عالم النصارى، عالم الصليب، عالم المسيح. أما يدعون المسيح وأمه ويستغيثون بهما؟ وعيسى كان مفتقرا إلى الله محتاجا إليه، يدعوه ويرغب فيما عنده، وأمه كذلك، فكيف يدعون من دون الله؟ والآية سبحان الله نزلت في مكة من أجل جماعة يدعون الجن، وإذا بها تشمل البشرية كلها، لأنه كتاب الله للبشرية إلى يوم الدين. وتأملوا صيغة الكلام، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين تدعون يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم يكون أقرب عند الله من غيره؟ هذا يصوم الاثنين والخميس، هذا يصوم يوم بعد يوم، هذا يتصدق بمليون، هذا خارج من ماله، الكل يريدون ماذا؟ القرب من الله عز وجل. فكيف إذا تدعونهم أنتم وتذبحون لهم وتعكفون على قبورهم وتحلفون بهم؟ هم كانوا يتوسلون إلى الله ويستغيثون به ويعملون ليل نهار من أجل أن يرضى عنهم ويقربهم ويدنيهم. أولئك الذين يدعون يدعوهم أولئك المشركون يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة ليقربوا منه ويصبحوا أولياء فيحبهم ويعلي درجتهم وينزلهم بجواره في دار السلام، ويخافون عذابه أيضا، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فلا يعصونه لا بترك واجب ولا بفعل محرم، ويسابقون في الخيرات وينافسون فيها. أولئك يرجون رحمته ويخافون عذابه. لماذا؟ إن عذاب ربك يا أيها السامع كان محذورا، يحذره المؤمنون ويحسبون له حسابه، فلهذا لا يعصون الله ولا يخرجون عن طاعته لا بترك واجب أوجبه ولا بفعل حرام حرمه ونهى عنه. وفي الآية لطيفة، وهي الجمع بين الخوف والرجاء، وقد علمنا أن الخوف كالجناح للطائر والرجاء كالجناح الثاني، والطائر إذا انكسر أحد جناحه يطير؟ لعله يطير، والله ما يطير أبدا. فالمؤمن الحق من أمثالكم يعيش بين الخوف والرجاء. الخوف يحمله على أن لا يترك واجبا أوجبه الله، وعلى أن لا يغش محرما حرمه الله من خوفه من الله أن يعذبه ويسخط عليه. والرجاء يجعل يسابق في الخيرات وينافس فيها لتعلو درجته ويسمو مقامه مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الآية دلت على أن الرجاء والخوف من صفات المؤمنين، ومن فقد واحد منهما هبط، ما يستطيع أن يمشي كالطائر، إذا انكسر أحد جناحيه هبط، وإن انكسر جناحان من باب أولى. لكن المؤمن حي ما هو ميت، وله جناح الخوف وجناح الرجاء، فحافظ عليهما يا بني. الخوف يحملك قطعا على ألا تعصي الله تعالى، لا بترك واجب أوجبه وفريضة فرضها، ولا بفعل محرم حرمه ونهى عنه. هذا الخوف. ورجاء ما تستفيد منه؟ يفيدك أن تسابق في الخيرات وتنافس في الصالحات لتعلو درجتك ويسمو مقامك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دل على هذا قوله تعالى: أولئك الذين يدعونهم من المشمن الأصنام والأحجار أو من الأولياء والأنبياء، هؤلاء هم يطلبون الوسيلة إلى ربهم ويتنافسون أيهم يكون أقرب من الله عز وجل، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لماذا؟ إن عذاب ربك يا رسول الله كان محذورا. من يحذره؟ المؤمنون العالمون الربانيون يحذرون أشد الحذر، ما يستطيع أحدهم أن يقبل على معصية يفعلها. ثم قال تعالى وقوله الحق: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إن بمعنى ما من قرية، والمراد من القرية المدينة الجامعة للرجال والنساء والأشراف ومن دونهم، ليست القرية من قرى المعاصرين في جغرافيتهم المادية. القرية في القرآن قولوا المدينة الحاضرة العاصمة. ما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها، إما نهلكها بالدمار والإهلاك والخراب، أو نعذبها بالجوع والبلاء والأمراض والأسقاط. ما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة كما أهلك عاد وثمود، أو معذبوها عذابا شديدا بالأمراض والأوجاع أو بتسليط الأعداء عليهم أو بالفقر والبلاء، كان ذلك الذي قلت في الكتاب في لوح القضاء والقدر مسطورا مكتوبا. لماذا هذا؟ لأن بعض المؤمنين في مكة في هذه الأيام التي تنزل الصورة كانوا يتمنون أن ينزل العذاب بالمشركين بالكافرين، آذوهم عذبوهم حرموهم من كل شيء، فهم يتمنون العذاب له. فأخبر تعالى بهذا الخبر لتطمئن نفوسهم وتسكن أرواحهم ويفوض أمر إلى ربهم، فيقول تعالى: وما من قرية وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أعذب عذابا شديدا كان ذلك في كتاب مسطورا، أي في اللوح المحفوظ، فلا يتقدم ولا يتأخر. لو أراد الله أن يهلك أهل مكة لأهلكه، فلهذا لا تطلبوا ذلك ولا تتمنوا، فوضوا أمره إلى الله عز وجل. والله يهلك القرى بسبب ماذا؟ كفرهم، شركهم باطلهم فسادهم خروجهم عن أئمتهم ورسلهم الذين أرسلهم إليهم. فإذا أراد إهلاكهم كتبه في الكتاب المقادير أهلكهم، وإن أراد تعذيبهم عذبهم بما شاء من ألوان العذاب، من الفقر والجوع إلى الخوف والمرض والسقم. وما وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذب عذابا شديدا كان ذلك الهلاك أو العذاب في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، مسطورا أي مكتوبا، سطره إذا كتبه. ثم قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات، ما الذي منعنا أن نرسل بالرسل بالآيات، أن نرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الخارقة للعادة، ما الذي منعنا؟ إلا أن الأولين كذبوا فأهلكناهم، ما نريد أن نهلك أهل مكة، نرجو لهم الإيمان والإسلام بعد قليل، وفي أصلابهم مؤمنون. وما منعنا، ما الذي منع الله تعالى أن يرسل محمد بالآيات كما أرسل موسى وعيسى والأنبياء بالمعجزات؟ ما منعه إلا شيء واحد، ما هو؟ إلا تكذيب الأولين بالآيات، فقد ناتي محمد بمعجزة وحينئذ يكذبونه فيهلكون. وهنا ورد أن أهل مكة قال للرسول: إن كنت رسول الله حقا كما تزعم ادعو الله يحول لنا جبل الصفا إلى ذهب حتى ينتهي فقرنا وحاجتنا، ادعو الله أن يزيل هذه الجبال ويحول مكة إلى أرض زراعية ننتفع بها. هكذا طالبوا وتحدوه، فكان الجواب من الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فلو أن الله استجاب وحول جبل الصفا إلى ذهب وما آمنوا، كيف تكون المحنة؟ الدمار الكامل، لم يبق أحد. والله ما أراد هذا ولا كتبه. سوف يخرج من صلابهم من ينشرون الإسلام في العالم بأسره. هذا معنى قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. والبرهن والدليل: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. شمالنا مدائن صالح، أمة راقية يكفيها ماذا؟ قصورها في الجبال. وطالبوا بالآية وقالوا: إن كنت حقا رسول الله ادعو الله أن يخرج لنا من هذا الجبل ناقة. فقام يصلي ورفع يديه، ما زال يصلي ويرفع يديه حتى انفلق الجبل عن ناقة أحسن ما تكون، لا مثيل لها في كمالها وجمالها. لكن هل آمنوا؟ كذلك لو حول الله جبل الصفا إلى ذهب قد يزدادون كفرا، فلم يريد الله ذلك، لأنه كتب في كتاب المقادير أنهم سيؤمنون وينشرون دعوة الله ويدخلون الجنة مع الداخلين. كما قلت لكم، حتى من المؤمنين كانوا يتمنون الآيات ليخف عنهم العذاب والضغط وما هم يعانون منه. ولما أعطى الله رسوله الآية وهي آية الإسراء والمعراج، بعض المؤمنين كفروا ما صدقوا. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب، إلا تكذيب الأولين به. وآتنا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، عقروها بعد موافقة كاملة، لأن هذا غضاب بن سالف الذي عقرها كان يمر بالجماعات بالبيوت: تريدون نذبح الناقة؟ ناقة والناقة، يوافقون. ولما وافقوا أصابهم العذاب كلهم أجمعين، وإن كان العاقلها واحد لكن أخذ موافقتهم ورضاهم. وآتنا ثمود الناقة مبصرة، آية كأنها بعينيها، أليس كذلك؟ كيف ناقة تخرج من الجبل وفوق ذلك جعل الله تعالى ماء المدينة يوما لها ويوم لأهل المدينة، تشرب ماء القرية المدينة وحدها طول النهار. الغد يتحول ذلك الماء كله إلى لبن، ما من عجوز ولا خادم ولا مرأة ولا عبد إلا السطل في يده والقدح يذبح يحلب طول النهار، يتحول اللبن إلى ماء. وما آمنوا حتى أهل مكة ممكن لو أعطاهم ما آمنوا، وهو ما يريد هلاكهم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، فظلموا أنفسهم بذبحها وقتلها وارتكاب الشرك والباطل والإصرار عليه. ثم قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الذين نرسلهم بالمعجزات الخارقة من أجل التخويف فقط لعلهم يؤمنون أو يسلمون، فإن أبوا نزل بهم العذاب وأهلكهم الله كما أهلك عاد وثمود وفرعون وما إلى ذلك. وما نرسل بالآيات إلا تخويف فقط. ثم قال تعالى وإذ قلنا لك يا رسولنا إن ربك أحاط بالناس، اصبر واعلم أن ربك أحاط بالناس بقدرته وعلمه، فلا تخف ولا تحزن ولا تكرب، فالله معك وناصرك وحافظك. أمنه يمشي في مكة كالأسد، لن يستطيع أحد أن يضره أو يناله بسوء بعدما نزلت هذه الآية. إن ربك وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أحاط بهم بعلمه وقدرته وهم في قبضته، لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا بدون إرادة الله وإذنه وقدرته. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، هذه الرؤيا ليست رؤيا منامية، وإن كان لفظ الرؤيا يطلق على المنام ويطلق على الرؤيا بالعين في لغة العرب، والمراد من الرؤيا هنا الإسراء والمعراج وما رأى وشاهد من آيات الله وعجائب خلقه في الملكوت الأعلى وفي الملكوت الأسفل. لما جعل الله هذه الرؤيا؟ للامتحان. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس فقط. آمن من آمن وكفر من كفر. قالوا كيف يمكن أن يسري إلى بيت المقدس في لحظات ويعود؟ كيف يعرج إلى الملكوت الأعلى ويشاهد الجنة والنار والعالم العلو بكامل؟ المؤمنون ازدادوا إيمانا وضعاف الإيمان ارتدوا، فلما جعل هذه للفتنة ليصح إيمان المؤمن بحق ويفسد إيمان الإيمان بالباطل. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، من أراه إياه؟ وقد علمتم كيف جاء جبريل وأخرجه من بيت أم هاني إلى المسجد الحرام إلى بئر زمزم، وشق صدره وغسل قلبه وحشي بالإيمان والحكمة والنور، وركب البراق هكذا من باب المسجد إلى بيت المقدس، وصلى بالأنبياء أجمعين وعرج به وعاد وما زال فراشه دافئا ما برد. أم هاني رضي الله عنها تقول ما زال فراشه دافئ. هذه الرؤية فتن الله بها، امتحن بها من أراد أن يؤمن ومن أراد أن يكفر. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس مؤمنهم وكافرهم، المؤمن ازداد إيمان والضعاف هبطوا. والشجر الملعون كذلك في القرآن. لماذا ذكرها شجر الملعون؟ لأن العرب إذا كان الطعام ما يأكلونه ويقولون ملعون أي مبعد عنا، أو آكلوها ملعونون. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في الحميم كغلي بطون، ما إن سمع أبو جهل هذا قال واه النار التي تحرق كل شيء تنبت فيها النخلة وتلد العرجون ازدادوا كفرا. والمؤمنون قالوا آمنا بالله. النار من خلقها؟ من جعلها تحرق؟ إذا يجعلها لا تحرق. والماء من جعله يطفي؟ قد يجعله يحرق. هذا أمر الله. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وذكرت لكم الرواية، كان أبو جهل يضع الزبدة وتمر المدينة في بين يديه وأولاده، يقول تعالوا نتزقم تعالوا نتزقم، محمد يهددنا بالزقوم، هذا هو تعالوا نتزقم الزبدة والرطب أو تمر العجوة، يستهزي ويتهكم. فنزلت الآية فيه فذبحته. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم أبي جهل عليه لعين الله كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه دفعوه إلى سواء الجحيم وسطها ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم وقولوا له ذق إنك أنت العزيز الكريم. إذ كان يتبجح يقول لأولادي تفضلوا نتزقم. إذن لما جعل الله هذه الشجرة؟ للابتلاء. وشجرة الزقوم والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم أي أهل مكة والمشركين من العرب، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا والعياذ بالله تعالى. هذا العصابة التي كتب الله شقاهم كأبي جهل وعقبة بن معيط ومن إليهم، هذا تخويف لهم ولا لا؟ أبو جهل لما سمع هذا كان يموت من الكرب والهم يدخل في الإسلام، أصر بل جاء وحارب الرسول في المدينة. وما نزيدهم إلا طغيانا كبيرا، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات، أولا تقرير التوحيد بالحكم على عدم استجابة الآلهة المدعاة لعابديها. الهداية الأولى تقرير التوحيد بالحكم على عدم استجابة الآلهة المدعاة لعابديها ممن يعبدون الأولياء والقبور أو الجن والشياطين أو عيسى وأمه، هذا دلت عليه الآية الأولى. نعم. بيان حقيقة عقلية، وهي أن دعاء الأولياء والاستغاثة بهم والتوسل إليهم بالذبح والنذر هو أمر باطل ومضحك في نفس الوقت. لماذا؟ إذ الأولياء كانوا قبل موتهم يطلبون الوسيلة إلى ربهم بأنواع الطاعات والقربات، ومن كان يعبد لا يعبد، ومن كان يعبد لا يعبد أبدا، ومن كان يتقرب لا يتقرب إليه، ومن كان يتوسل لا يتوسل إليه، بل يعبد الذي كان يعبد ويتوسل الذي كان يتوسل إليه ويتقرب إلى الذي كان يتقرب إليه وهو الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ما بيننا أحد يقول يا سيدي عبد القادر أو يا رسول الله أو يا فاطمة يا حسين يا علي، يستغيثون ويدعون غير الله فيشركون بي وهم لا يشعرون، يتقربون إلى من كانوا يتقربون ويتوسلون إلى الله. نعم. ثالثا تقرير عقيدة القضاء والقدر. تقرير عقيدة القضاء والقدر، من أين الهداية هذه؟ وكل ذلك كان ذلك في الكتاب، أي كتاب هذا؟ كتاب القضاء والقدر، مسطور بمعنى مكتوب. تعرفون كتاب القضاء والقدر؟ قبل أن يخلق الله شيئا من العوالم خلق القلم وقال اكتب في كتاب، فكتب كل ما يقع إلى يوم القيامة. ما اسم هذا الكتاب؟ كتاب المقادير، كتاب القضاء والقدر، اللوح المحفوظ، كل أحداث العالم والله موجودة فيه، حتى حركة يدي هذه، حتى اجتماعكم هذا. نعم. رابعا بيان المانع من عدم إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات على قريش. بيان المانع من عدم إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات أي المعجزات الخارقة على قريش. ما كيف منعهم؟ لأنهم يخشى إذا أعطوا الآيات يكذبون فيهلكهم الله، والله يريد أن لا يهلكهم، لأنهم سوف ينشرون دعوة عباده إلى الله عز وجل، فلهذا ما استجاب لهم ولا أعطاهم الآيات. نعم. خامسا بيان علة الإسراء والمعراج وذكر شجرة الزقوم في القرآن الكريم. لماذا الإساء والإعراج علته ماذا؟ للفتنة، للامتحان، المؤمن يؤمن والكافر يزداد كفرا. والشجرة شجرة الزقوم أيضا لماذا ذكرت؟ فتنة أيضا، تخويف، وتخويفا للمشركين.